يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حلق الرأس تعبدا لله في غير الحج والعمرة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز حلق الرأس إلا في الحج والعمرة. لا نحلقه، هذا بدعة في الحج والعمرة. نعم، وإذا حلق للقبر ولا يعتبر شرك أكبر. نعم.